إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ونفس لا تشبع، وقلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. وبعد، فهذا مجلس من مجالس شرح نكت الحافظ ابن حجر على الحافظين، على كتابي الحافظين العلامتين ابن الصلاح والعراقي، المقدمة والتقييد والإيضاح. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجزل الثواب والأجر للحافظ ولمحقق الكتاب، ولي ولكم أجمعين، وإجراء للتنبيه من قبل المسؤولين وفقهم الله. أقول بادئ ذي بدء في دقائق، نرجع بحذر، والوباء لا زال مستشريا. نسأل الله أن يرزقنا التوبة والإنابة، وأن يرفعه عنا وعن المسلمين، فلا بد من الأخذ بالأوامر والتوجيهات طاعة لله ومحافظة على النفس ومحافظة على أنفس إخواننا المسلمين أجمعين، من الالتزام بلبس الكمامة، ومن التباعد، ومن عدم المصافحة. وإذا قلت عدم المصافحة، ما هو معناها أن نترك المصافحة ونقبل على الأكتاف وعلى الرؤوس، فهذا أشد وأنكى. أرجو أن نلتزم بهذه الأمور، لأن فيها طاعة لولاة الأمور وفقهم الله، وفيها تعاون على البر والتقوى، وفيها محافظة على أنفسنا وعلى أنفس غيرنا. والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ونعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة. وأعوذ وأعيذكم بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بالله وأعيذكم بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ومن أحس في نفسه بشيء من الحرارة والسخونة أو تعب الجسم، فليلزم بيته ويعجبني قبل القدوم، قبل المغرب بدقائق، أحد الإخوة من الملازمين للمجلس اتصل بي وقال: أنا أعتذر، عندي حرارة وسخونة وجسدي منهك ومتعب. فشددت على رسالته بيدي وبرسالة أخرى، فقلت له: أحسنت ونعم ما صنعت. وهذا بلا ريب أنه إن شاء الله مأجور. السؤال 90، وهذه 9 أسئلة كما تعودنا، وفي بعضها استدراك وتقريب للمادة العلمية وتنظيم لها وتفهيم، فهي جزء لا يتجزأ من المجلس. السؤال 90 وجوائز هذا المجلس 9، وهي كتاب شرح شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لمعالي الشيخ الإمام العلامة صالح الفوزان بارك الله في عمره ومتعنا بعلمه ونفعنا. السؤال 90، اعترض مغل طاي وهو أحد فقهاء الحنفية من المتأخرين على أبي منصور في عده أصح الأسانيد الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر برواية أبي حنيفة عن مالك، فماذا يريد مغلطاي من اعتراضه؟ أبو منصور البغدادي يقول: أصح الأسانيد وأجلها الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. اعترض مغلطاي وهو ابن المحدثين والفقهاء الحنفية بأبي حنيفة عن مالك، ماذا يريد مغلطاي من اعتراضه بأبي حنيفة عن مالك؟ يريد رحمه الله تعالى أن أبا حنيفة نعم يا شيخ هو الأجل من الرواة عن مالك، وأن سنده هو الذي ينبغي أن يحكم له بأنه أصح الأسانيد عن مالك، وهذا عليه الحنفية من هذا الوجه. رقم 1 يا شيخ. السؤال 91، كيف يقال لم تثبت رواية أبي حنيفة عن مالك؟ كيف يقال لم تثبت رواية أبي حنيفة عن مالك وهو مروي بإسنادين رواهما الدارقطني والخطيب؟ بسم الله. الإسنادان ضعيفان، وجواب الحافظ ابن حجر هذا نصه، قال: أورده الدارقطني والخطيب في الرواة عنه عن مالك لروايتين وقعتا لهما عنه بإسنادين فيهما مقال. الثاني 90، كيف رد الحافظ ابن حجر على دعوى مغلطاي من تقديم أبي حنيفة؟ لا غضاضة ولا غرابة في أن ننقل خلاف العلماء وأقوالهم ومساجلاتهم ومناقشاتهم، فإن أحدا لم يمنع هذا للوصول إلى الحق ولبلوغ الحقيقة، ولكن بأدب الإسلام، لأن البضاعة بضاعة إسلامية حديثية علمية، فلا داعي للعبارات والألفاظ التي تتنافى مع أدب وخلق البحث الإسلامي والحديثي الرفيع. وهذه مرحلة يجب، مو ينبغي، أن يتجاوزها المسلمون في نقاشهم وحوارهم وخوضهم في خلافياتهم. 92، كيف رد الحافظ ابن حجر على دعوى مغلطاي من تقديم أبي حنيفة عن مالك في جميع الرواة عنه، أي عن الإمام مالك؟ رد بكلمة. أبو حنيفة يقول، الآن أخذنا جواب صحيح لكنه شوية فيه بعد قليل، فيه ما هو أقرب، ولعلني عبرت عنه بأثبت العرش ثم انقش. هذا برضه هو نفسه، أقول هو نفسه رد بقوله أبو حنيفة لم تثبت روايته عن مالك في صفحة 330 بين أيديكم. قال أبو حنيفة لم تثبت روايته عن مالك. 93، احفظ رقمك يا شيخ. أجمل الحافظ ابن حجر هنا في النكت كلاما في تحمل عبد الله بن وهب رحمه الله تعالى، وفصله مدافعا عنه في تهذيبه، تهذيب التهذيب. هذه الفائدة فادنا بها فضيلة المحقق شيخنا جزاه الله خيرا، كما نقل المحقق: فاذكر الإجمال والتفصيل عن الحافظ في الإمام ابن وهب. قال هنا في عبد الله بن وهب مجملا: قال غير واحد إنه كان مجملا، في الصفحة 32 بين أيديكم. قال الحافظ: قال غير واحد إنه كان غير جيد التحمل. في تهذيب التهذيب دافع عنه بالأمور التالية، بثلاثة أمور. اذكر لي أمرا واحدا فقط. نقل عن النسائي وهو ممن حكم بأن ابن وهب رحمه الله يتساهل في الأخذ، قوله إيش؟ لا بأس به، وقوله ثقة ما أعلمه روى عن الثقات حديثا منكرا، هذا تزكية. ثانيا، الدفاع الثاني، قال أيضا وهو يرد على الساجي قوله في ابن وهب كان يتساهل في السماع، إيش قال الحافظ ابن حجر؟ قال هذا لا يضره في نظري في روايته عن مالك، لأنه لازمه حوالي 31 سنة يسمع منه. الدفاع الثالث، نقله عن الخليلي، نقل قوله: فليس أحد أقدم سماعا في مالك منه ولا أجل منه. الرابع والتسعون، أطلق مغلطاي القول بأن ابن وهب والقعنبي عند المحدثين أوثق وأتقن من جميع من روى عن مالك. كيف وجه الحافظ ابن حجر هذا التفضيل للقعنبي؟ انتهينا من عبد الله بن وهب. كيف وجه الحافظ هذا التفضيل للقعنبي؟ كيف وجهه؟ التوجيه الأول، قال باعتبار إيش؟ أنه سمع الموطأ كثيرا. طيب، سمع نصه، ويحتمل أن يكون تقديمه في شيء مقدم على هذا. قال: ويحتمل أن يكون تقديمه عند من قدمه باعتبار أنه سمع كثيرا من الموطأ من لفظ مالك. إيش يفرق من لفظه أو قرأ عليه؟ قال: بناء على أن السماع من لفظ الشيخ، أن السماع من لفظ الشيخ أتقن من القراءة عليه. التوجيه الثاني محمول على إيش؟ وهو متقدم على أهل عصره، فإنه عاش بعد الشافعي 14 سنة، فالمفاضلة هذه أشبه ما تكون أو قريبا من تفضيل الموطأ على الصحيحين. إيش قيل في المفاضلة من توجيه المفاضلة؟ أن هذا قبل تأليف البخاري ومسلم لصحيحيهما، بعده. السؤال 95: من من المتأخرين بنى على حكم أبي منصور التميمي بأصحية سند الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر برواية أحمد عنه؟ برواية أحمد عنه من من المتأخرين؟ نعم، العلائي خليل بن ابن كيكلدي. 96: ما موضوع كتاب سلسلة الذهب؟ الأخ الذي سأل وقلت سؤاله في موضعه: ما موضوع كتاب سلسلة الذهب لأبي بكر الحازمي، وبماذا وصفه الحافظ ابن حجر، وهل وقع له الكتاب سماعا؟ موضوع الكتاب، موضوع الكتاب مطلق، مطلق رواية أحمد عن الشافعي. أحد الإخوة قال لعله ليس مقيدا بالشافعي عن مالك عن نافع، وهو كذلك، وجزم به بنحوه الزركشي في نكته في مطلق رواية أحمد عن الشافعي. وفيه عدة أحاديث رواها أحمد عن سليمان بن داود الهاشمي عن الشافعي، واستغرب هذا الزركشي رحمه الله، قال يعني الروايات كلها أحمد عن الشافعي، فما بال هذا يدخل ضمن فيما بينه وبين الشافعي، يعني سليمان بن داود الهاشمي، بما وصف كتاب سلسلة الذهب الحافظ ابن حجر مهدي بأنه جزء كبير. وهذا أيضا فيه فائدة زائدة، وهي أن الجزء لا يطلق فقط على الشيء اللطيف، بل قد يطلق على الكتاب الكبير. جزء بمعنى أحاديث شيخ قد جمعت في هذا الكتاب. وقع له الحافظ أم لم يقع له؟ وقع له الجزء سماعا. 97: كم حديثا في مسند أحمد من روايته رحمه الله عن الشافعي عن مالك عن نافع؟ أذكر هذا. نعم، 4 أحاديث قال الحافظ جمعها في موضع واحد وساقها سياق الحديث الواحد. هذا الفائدة فيما ظهر أن الأحاديث التي هي من رواية أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع في المسند على كبر حجمه وضخامته لا توجد فيه سوى 4 أحاديث جمعها في موضع واحد وساقها سياق الحديث الواحد. هذا فيه فائدة زائدة على هذا. إيش الفائدة الزائدة شيخ مصعب؟ 4 أحاديث جمعها في موضع واحد وساقها سياق الحديث الواحد. 4 ساقها سياق الحديث الواحد، فيه فائدة في الصناعة الحديثية، وهي الجمع والضم، أن بعض المحدثين سلك هذا المسلك، فقد يوجد الحديث متفرقا عند البخاري ويوجد عند أحمد كهذا الحديث مجموعا في سياق واحد. هذا من أسباب التعدد والتفرد. والحديث هو كما قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن إدريس الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ونهى عن النجش أو النجش، ونهى عن بيع حبل الحبلة، ونهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا، كما في مسند الإمام أحمد. السؤال الأخير وأظنه التاسع، الله أعلم، ثامن. ها؟ ثامن. تاسع. الثامن والتسعون للحافظ ابن حجر جزء فيما رواه أحمد عن الشافعي عن مالك، ما محتوى هذا الجزء وكم عدد أحاديثه؟ محتوى هذا الجزء لمن لم يجب الآن، محتوى هذا الجزء الذي جمعه الحافظ أنه جمع فيه ما رواه، ها ما رواه لمن لم يجب، نعم، أحمد عن مالك عن نافع فقط، لا فقط، وما رواه أحمد عن الشافعي عن مالك بدون تقييد بنافع، بلغ عدد الأحاديث في هذا الجزء 10 كما نص عليه الحافظ في نكته. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ رحمه الله تعالى قوله، أي ابن الصلاح رحمه الله تعالى: فقد تعذر في هذه الأعصر الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد، لأنه ما من إسناد من ذلك إلا وتجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه عاريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان، فآل الأمر إذن في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة، إلى آخر كلامه. نعم. عنوان: تعذر التصحيح في هذه الأعصار بمجرد اعتبار الأسانيد في نظر ابن الصلاح. ووفاة ابن الصلاح كما تحفظون سنة 43 و600، يعني من القرن السابع. يقول: في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح، بإدراك الصحيح، إيش معنى إدراك الصحيح؟ أي بمعرفة الصحيح وتمييزه والحكم بصحته بمجرد اعتبار الأسانيد، أي النظر فيها مجردة عن حكم من سبق. إيش التعليل؟ قال: لأنه ما من إسناد من ذلك إلا وتجد في رجاله من اعتمد في روايته، من إلا وتجد في رجاله، رجال الإسناد، من اعتمد في روايته على ما في كتابه ذلك الذي أسنده ورواه عريا، يعني خاليا. وهذا الأسلوب فيه شيء من المبالغة، لأن الأمر ليس كذلك كما سيأتي مزيد مدافعة لهذا الكلام، دفع من الحافظ ابن حجر. عريا خاليا عما يشترط في الصحيح من الحفظ، من الحفظ. وسيأتي فهم الحافظ ابن حجر الحفظ حفظ الحديث الذي يرويه من كتابه، حفظ الحديث الذي يرويه بسنده من كتابه، والضبط والإتقان. فآل الأمر، انتهى الأمر إذن في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة، إلى آخر كلامه. السيوطي رحمه الله تعالى يقول: إنما منع ابن الصلاح التصحيح استقلالا، أما النظر فيما صححه إمام متقدم كالحاكم ثم موافقته فلا يمنع، لأن ذلك الحكم ليس على وجه الاستقلال بل على وجه التقرير فافهمه. هذا الآن نحن في الدراسات المنهجية الحديثية اقتطعناه فقلنا ما دمت مسبوقا للحديثيين المعاصرين، ما دمت مسبوقا فمن الأدب العلمي الحديثي أن تقدم حكم من سبق، حكم من سبق نجعله أدبا حديثيا علميا مع أولئك الأئمة. لكن الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى ليس الأمر عنده كذلك، ليس الأمر عنده كذلك كما سيأتي تفصيله. قال: لأن ذلك الحكم ليس على وجه الاستقلال بل على وجه التقرير فافهمه، بل على وجه التقرير فافهمه. قول ابن الصلاح: يشترط في الصحيح من الحفظ، فعد أبو عمرو بن الصلاح الحفظ من شرط الصحيح. الحفظ لأحاديث معينة أو أن يكون حافظا مطلقا. شوف قول ابن الصلاح: يشترط في الصحيح من الحفظ أن يكون حافظا لذلك الكتاب الذي يرويه، أو أن يكون حافظا حفظا مطلقا. ولعل الأول أقرب، لأن النقاش والألفاظ التي سيقت بها تلكم المناقشات فيها تقرير لمسألة حفظ الراوي لكتابه المعين الذي يروي عنه، لا الحفظ مطلقا بأن يكون حافظا. رد الحافظ على ابن الصلاح. قال رحمه الله: وفيه أمور. الأمر الأول قوله: عما يشترط في الصحيح من الحفظ، فيه نظر، لأن الحفظ لم يعده أحد من أئمة الحديث شرطا للصحيح، وإن كان حكي عن بعض المتقدمين من الفقهاء، كما روينا عن يونس بن عبد الأعلى قال: سمعت أشهب يقول: سئل مالك عن الرجل الغير فهم يخرج كتابه ويقول: هذا سمعته، قال: لا يؤخذ إلا عمن يحفظ حديثه أو يعرف. قال: ورواه الحاكم في علوم الحديث من طريق ابن عبد الحكم عن أشهب بلفظ آخر قال: سئل مالك: أيؤخذ العلم ممن لا يحفظ حديثه وهو ثقة صحيح؟ قال: لا. قيل: فإن أتى بكتاب فقال: سمعتها وهو ثقة، قال: لا يؤخذ عنه، أخاف أن يزاد في حديثه بالليل. قال: هذا وإن كان صريحا في أنه لا يؤخذ عمن لا يحفظ، فإن العمل في الحديث والقديم على خلافه، قال: لا سيما منذ دونت الكتب، وقد ذكر المؤلف في النوع 26 أن ذلك من مذاهب أهل التشديد. قال: هذا إن أراد المصنف بالحفظ حفظ ما يحدث به الراوي بعينه، وإن أراد أن الراوي شرطه أن يعد حافظا، فللحافظ في عرف المحدثين شروط إذا اجتمعت في الراوي سموه حافظا. نعم. رد الحافظ على ابن الصلاح. إذن دعوى ابن الصلاح رحمه الله تعالى تعذر في هذه الأعصار المتأخرة الاستقلال بإدراك الصحيح لوجود أو لطريان بعض الخلل فيما يتعلق بالرواة والنقلة، لا سيما من المتأخرين منهم، فلا بد من موقف للحكم على الحديث يسبق إليه فيلحق بالموافقة على ذلك الحديث بالحكم. الحافظ ابن حجر رد من 5 أوجه. الوجه الأول، قال: الأمر الأول عما يشترط في الصحيح من الحفظ في قول ابن الصلاح عما يشترط في الصحيح من الحفظ. قال فيه نظر، لأن الحفظ لم يعده أحد من أئمة الحديث شرطا للصحيح، بدليل أنهم يقسمون الحفظ إلى إيش؟ قسمين، حفظ صدر وحفظ قمطر، ويعتبرون الاثنين نظريا وعمليا. قال: وإن كان حكي عن بعض المتقدمين من الفقهاء عمن قال كما روينا عن يونس ابن عبد الأعلى الصدفي من كبار أصحاب الإمام الشافعي، متوفى سنة 64 و200 متقدم، قال: سمعت أشهب ابن عبد العزيز القيسي صاحب مالك المتوفى سنة 400 يقول: سئل مالك عن الرجل الغير فهم لم يكتمل فهمه، يخرج كتابه ويقول هذا سمعته، هذا يخرج، شوف انتبه، يخرج كتابه وفيه أسانيد له ويقول هذا مسموعي، هذا سمعته، يعني هذا مسموعي، هل يعتد بمثل هذا؟ لكن كيف يعرف أنه ليس بفهم؟ من خلال الممارسة العملية لحديثه ولتحديثه. يقول هذا سمعته، السؤال موجه لمالك رحمه الله، فهل يعتبر ويعتد بمثل هذا السماع؟ قال: لا، لا يؤخذ إلا عمن يحفظ حديثه، لا يؤخذ إلا عمن يحفظ حديثه، اضبط الآن، ويعرف، مو يعرف، ويعرف. لاحظ الآن الحاشية رقم 2 لشيخنا، قال: الكفاية، ونصه في الكفاية، العبارة مفصلة ومفهمة أكثر من العبارة التي نقلها الحافظ ابن حجر، وفيها شيء من الإجمال. وأما ما ورد في الكفاية ففيه شيء من التفصيل مفهم. نصه في الكفاية: قلت لمالك الرجل يخرج كتابه وهو ثقة، وهو ثقة، هناك ما في ثقة، هناك في ما لعله يفهم أنه غير ثقة، غير فهم، غير فهم. قلت لمالك الرجل يخرج كتابه وهو ثقة فيقول هذا سماعي، سماعي، إلا أنه لا يحفظ، لا يحفظ كتابه. قال: لا يسمع منه، قال: لا يسمع منه. قال يونس صدفي: لأنه إن أدخل عليه لا يعرف، لا، لم يميز، لأنه ليس بحافظ، لا يعرف، لا يعرف التمييز بين المدخل وبين المدخل فيه. هذا يقول هنا: لأن الحفظ لم يعده أحد من أئمة الحديث شرطا للصحيح، وإن كان حكي عن بعض المتقدمين من الفقهاء كمالك. وهذه القصة التي يرويها يونس بن عبد الأعلى الصدفي عنه تدل على هذا. لا يؤخذ إلا عمن يحفظ حديثه. لكن لاحظ العبارة المنقولة في الكفاية أكثر ضبطا وإتقانا من الصفة التي ذكرت هاهنا بطريقة سؤال وجه لمالك عن الرجل غير الفهم، غير فهم، يعني ما يضبط، وقد يعتره شيء من الإخلال بما هو موجود ومكتوب في جزئه وكتابه. ومسموعه ويرويه لكنه لا يحفظه. في فرق ولا ما في فرق يا أخواننا؟ في فرق. يعني العبارة بالنص أو السؤال بالنص الأول فيه أن الرجل غير فهم، فجواب مالك رحمه الله تعالى يحمل على التقييد أن الرجل غير الفهم، وإن كان هذا كتابه ويروي منه فلا يؤخذ إلا عمن كان يحفظ، وما دام هذا لا يحفظ حالة كونه وصف بأنه رجل غير فهم فلا يسمع منه. لكن النص الذي بين أيدينا نقل في الكفاية يخرج كتابه وهو ثقة فيقول هذا سماعي، إلا أنه لا يحفظ. والثقة إيش صفته؟ ها؟ عدل ضابط. والضابط ما صفته؟ يضبط إما ضبط صدر أو ضبط كتاب. فالرواية المفصلة المنقولة في الكفاية يمكن أن يقف مثل الحافظ ابن حجر أن يقف مع هذا التوجه والمذهب والرأي لمالك في أنه لا يؤخذ بالكتاب إلا لمن يحفظه. لكن السؤال الموجود بين أيدينا في منقول الحافظ فيه ما دون الثقة، بدليل قوله رجل غير فهم، يعني والله قد يضبط وقد لا يضبط، قد يعتريه الخطأ في ضبطه، فهذا دون الثقة بمراحل ودرجات. ففرق بين الأمرين، وهذا فيه أهمية معرفة تعدد الروايات لمنقول واحد في معنى واحد عن أولئك الأئمة. نعم. تغير إيش؟ مالك عن الرجل الغير فهم في الحاشية يقول الشيخ ربيع تغير، ممكن لكن المعنى واحد أو المعنيان متقاربان. لاحظ يقول سئل مالك عن الرجل الغير فهم، يقول في هامش وفي ضاء إحدى نسخ النكت تغير فهمه. إيش ترمي يا مصعب؟ يعني تريد أن تقول هو ثقة لكنه تغير؟ ماشي، لكن الشيخ ما علق على هذا، من قدح في ذهنه هذا ولا علق عليه. فيبقى عن الرجل الغير فهم أو عن الرجل تغير فهمه. تغير فهمه يعني كان فهما فتغير. التغير هذا كيف يعرفونه يا أخواننا؟ كيف التغير هذا يعرفونه؟ تغير يعرفونه من واقع مروياته التي يرويها، من واقع أحاديثه التي يحدث بها، من واقع أحاديثه التي يحدث بها. قال ورواها الحاكم في علوم الحديث. نعم. قال هنا قال لا مالك، نرجع لعبارة مالك، قال لا يؤخذ إلا عمن يحفظ حديثه ويعرف، يعرف يحفظ ويعرف. هذه العبارة تكررت على ألسن بعض الحفاظ، وفيما يلي أسوق بعض تلكم النصوص في أن الحفظ غير المعرفة. الحفظ حفظ الصدر، والمعرفة ما يتعلق بالدراية. قال عبد الرحمن بن مهدي الحفظ الإتقان، قال عبد الرحمن بن مهدي الحفظ الإتقان، وقال أبو زرعة الرازي الإتقان أكثر من حفظ السرد. الإتقان أكثر من حفظ السرد. وقال عبد المؤمن ابن خلف النسفي سألت أبا علي صالح ابن محمد، قلت يحيى بن معين هل يحفظ النسفي؟ يقول: سألت أبا علي صالح بن محمد، قلت يحيى بن معين هل يحفظ؟ قال: لا. عجيب، يحيى بن معين لا يحفظ. سأسألك الآن. يقول: قلت يحيى بن معين هل يحفظ؟ قال: لا، إنما كان عنده معرفة. هذا إيش المراد بهذا الكلام؟ لا يحفظ، لا يحفظ عشرات الألوف، وسألته عن كذا قال كذا، وسألته عن فلان قال ثقة، وسألته عن فلان قال كذاب، وسألته عن فلان قال لا بأس به. كيف لا يحفظ؟ إذن هنا إيش المراد بنفي الحفظ؟ ها؟ مرويات، بس كلمة مرويات، فما ورد عنه كما ورد عن أولئك الحفاظ. الإمام أحمد رحمه الله تعالى مشارك مشاركة قوية في الجرح والتعديل، لكن يحفظ كم؟ يحفظ مليون حديث، ألف ألف حديث، اضرب ألف ألف، مليون حديث، ما يقارن بيحيى بن معين. نعم، قال ابن رجب: يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل مطلقا، حفظه هبة من الله تبارك وتعالى له. ولعل هذا بسبب الممارسة، الإنسان إذا مارس شيئا يراه يقظة، وقد يراه مناما، ويعينه الله ويسهل حافظته وذاكرته لحفظ هذا الذي توجه إليه بالكلية قلبا وقالبا، كابن معين فيما يتعلق بالرجال. قال: قلت: فعلي بن المديني كان يحفظ؟ قال: نعم، يحفظ ويعرف، يحفظ ويعرف. كم روايات علي بن المديني، كم روايات علي بن المديني في الكتب الستة؟ شيء لا يأتي عليه عد ولا حد ولا حصر. كم من الرواة سئل عنهم فكانت الإجابة حاضرة؟ إذن هو يحفظ ويعرف في الوقت نفسه. قال: ورواها الحاكم في علوم الحديث، كتابه معرفة علوم الحديث، من طريق ابن عبد الحكم، عبد الله بن عبد الحكم، من جلة أصحاب مالك، متوفى سنة 1420. نعم، لاحظ لي الآن العبارة: من طريق ابن عبد الحكم عن أشهب، بلفظ آخر قال: سئل مالك: أيؤخذ العلم ممن لا يحفظ حديثه وهو ثقة صحيح؟ كيف ثقة صحيح؟ ها؟ ثقة صحيح، ما شاء الله أنت متمسك به، جزاك الله خير. ها هو هذا الأصل في، لو أن العبارة لو أطلقت عند المحدثين صحيح، صحيح الحديث، صحيح الكتاب، صحيح الأصل، أنا أقدر بهذا. لكن هذا الذي ذكرته متعلقا متعلق بتغير فهمه، بتغير فهمه، لكن الأصل في العبارة هذه المطلقة وهو ثقة صحيح الكتاب. ما أخذ على أن فلانا أو بعض الطلاب كانوا يدخلون في حديثه ما ليس منه فيحدث به. ثقة صحيح، أي صحيح الكتاب. قال: لا. قيل: فإن أتى بكتب فقال سمعت وهو ثقة، قال: لا يؤخذ عنه. إيش الحذر، إيش المحذور عند الإمام مالك؟ قال: أخاف أن يزاد في حديثه بالليل، فإذا أصبح وهو غير حافظ لكتابه يحدث بالمدخول فيه. لكن هذا يعني قد يكون منتفيا عند وجود التوثيق. ثقة معناه ما في أحد يدخل في الليل ويزيد في كتابه ما ليس منه. قد لا يتصور أحدكم هذا، لكنه وارد، لأن بعض الأطفال الصغار يا شيخ مصعب قد يدخلون فيفتحون كتابا ويقحمون، يفتحون كتابا فيقحمون، وإذا كانوا يحسنون التصرف كأن يكونوا كبارا فقد يحاكون خط أو خطوط أبيهم، وهذا قد لا يكن لديه من اليقظة بل هو إلى الغفلة أقرب، فقد يظن أنها حاشية من حواشيه. هذا وارد، قال: أخاف أن يزاد في حديثه بالليل فيحدث به في النهار حالة كونه مدخولا فيه ما ليس من حديثه. لكن إذا كان حافظا قل أعوذ بالله، هذا من اللي أقحم هذا؟ من الذي أقحم هذه الزيادة؟ ما هي موجودة. قال: هذا وإن كان صريحا في أنه لا يؤخذ عمن لا يحفظ، فإن العمل في القديم والحديث على خلافه، لا سيما منذ دونت الكتب. وقد ذكر المؤلف في النوع 26 في الصفحة 200 من المقدمة في باب صفة رواية الحديث وشرط أدائه، وانظر إلى حسن تصرف الحافظ ابن حجر. يعني يمكن أن يكون مثل هذا الرد رد ابن الصلاح على ابن الصلاح. قال: ذكر المؤلف في النوع 26 أن ذلك من مذاهب أهل التشديد. إيش هو؟ ما هو الذي هو من مذاهب أهل التشديد؟ اشتراط الحفظ لقبول حديث الراوي. هو نفسه في النوع 26 في صفة رواية الحديث وشرط أدائه، ونصه نص ابن الصلاح، قال: ومن مذاهب التشديد مذهب من قال: لا حجة إلا فيما رواه الراوي من حفظه وتذكره. وعد هذا إيش؟ من مذاهب أهل التشديد. قال: وذلك مروي عن مالك وأبي حنيفة، وذهب إليه من أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى أبو بكر الصيدلاني المروزي. قال في النوع 26 أن ذلك من مذاهب أهل التشديد. هذا إن أراد المصنف بالحفظ، لاحظ الآن الاحتمالين اللذين تقدمت بهما حتى إذا ذكر المفصل عرف المجمل، فهم المجمل. إن أراد المصنف بالحفظ حفظ ما يحدث به الراوي بعينه، كتاب بعينه، جزء بعينه، لا بد أن يكون حافظا له. وإن أراد أن الراوي شرطه أن يعد حافظا لذلك الكتاب والجزء أو مطلقا، فللحافظ في عرف المحدثين شروط إذا اجتمعت في الراوي سموه حافظا. يعنون فضيلة المحقق بقوله: شروط التسمية بالحافظ. ما هي شروط التسمية بالحافظ؟ نعم. قال رحمه الله: فللحافظ في عرف المحدثين شروط إذا اجتمعت في الراوي سموه حافظا، وهو الشهرة بالطلب والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف، والمعرفة بطبقات الرواة ومراتبهم، والمعرفة بالترجيح والتعديل وتمييز الصحيح من السقيم. والمعرفة بالتجريح عندنا بالترجيح من شيخنا النسخة عندنا بالترجيح بالتجريح. نعم، جزاك الله خير شيخنا. قال: والمعرفة بالتجريح والتعديل وتمييز الصحيح من السقيم، حتى يكون ما يستحضره من ذلك أكثر مما لا يستحضره مع استحضار الكثير من المتون. فهذه الشروط إذا اجتمعت في الراوي سموه حافظا، ولم يجعله أحد من أئمة الحديث شرطا للحديث الصحيح. قال: نعم، والمصنف لما ذكر حد الصحيح لم يتعرض للحفظ أصلا، فما باله يشعر هنا بمشروطيته. قال: ومما يدل على أنه إنما أراد حفظ ما يحدث به بعينه أنه قابل به من اعتمد على ما في كتابه، فدل على أنه يعيب من حدث من كتابه ويصوب من حدث عن ظهر قلبه، والمعروف عن أئمة الحديث كالإمام أحمد وغيره خلاف ذلك. نعم. قال: فللحافظ في عرف المحدثين شروط، إذا اجتمعت الراوي سموه حافظا. الشرط الأول قال: وهي الشهرة بالطلب. الشهرة بالطلب، تقدم معنا هذا النص، وهي أن الشهرة أمر نسبي، شهرة تطلب لرفع الجهالة، وشهرة بالطلب فيما يتعلق بالحفظ والتوثيق والتعديل. قال: شهرة بالطلب والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف، كما قال العلامة السيوطي في ألفيته: فالنحو واللغات حق من طلب، وخذ من الأفواه لا من الكتب، وخذ من الأفواه لا من الكتب. قال: والمعرفة بطبقات الرواة، بطبقات الرواة ومراتبهم. الطبقة هم القوم المشتركون في السن والإسناد، في بها فوائد جمة، فيها فوائد جمة، منها معرفة المواليد، معرفة الوفيات، معرفة المعاصرة، معرفة الاتصال والانقطاع، وهذا أهم المعارف في معرفة طبقات الرواة ومراتبهم. قال: والمعرفة بالتجريح والتعديل، المعرفة بالتجريح والتعديل، وتمييز الصحيح من السقيم حتى يكون ما يستحضره من ذلك كله فيما ذكر: شهرة بالطلب والأخذ من أفواه الرجال، معرفة الطبقات، معرفة المراتب، معرفة التجريح والتعديل، معرفة التمييز للصحيح من السقيم. يقول: حتى يكون ما يستحضره من ذلك أكثر مما لا يستحضره، أكثر مما لا يستحضره، مع استحضار الكثير من المتون، مع استحضار الكثير من المتون. قال: فهذه الشروط إذا اجتمعت في الراوي سموه حافظا. هذا هو الحافظ. فكون ابن الصلاح يشترط الحفظ في التصحيح، قال الحافظ ابن حجر: هذا هو الحافظ الذي يعني يشترط الصحة بموجب هذه الشروط والصفات. قال: ولم يجعله أحد من أئمة الحديث شرطا للحديث الصحيح. نعم، والمصنف لما ذكر حد الصحيح لم يتعرض للحفظ أصلا، عندما عرف الصحيح مر بنا ما جعل شرطا للصحيح الحفظ، فما باله يشعر هنا بمشروطيته. إيش معنى هذا الكلام؟ هناك في الصحيح الذي هو الأصل لمعرفة الصحيح وأركانه وشروطه وصفاته ما ذكر شرط الحفظ، فما باله هنا يتحدث في هذا الفرع وليس في أصل الصحيح، فيذكر يشعر هنا بمشروطيته في قوله: يشترط في الصحيح من الحفظ، يشترط في الصحيح من الحفظ. ومما يدل على أنه إنما أراد حفظ ما يحدث بعينه، كتاب جزء، أنه قابل به من اعتمد على ما في كتابه، قابل به من اعتمد على ما في كتابه، كما في صفحة 334: قابل به من اعتمد على كتابه، كما ذكر في الصفحة 334. فدل على أنه يعيب من حدث من كتابه، ويصوب من حدث عن ظهر قلبه، عن ظهر قلبه. والمعروف أن أئمة الحديث كالإمام أحمد وغيره، المعروف أن أئمة الحديث كالإمام أحمد وغيره خلاف ذلك، خلاف ذلك، يعني كانوا يحفظون الحفظين، يحفظون كتبهم ويحفظون في صدورهم عن ظهر قلب. ومما ورد في حفظ الأئمة وهو مما يتعجب له في ترجمة الحافظ ومعرفة ضوابطه، أبو زرعة يقول: